آه من الدنيا فكم تغرينا، كم أملت بالخير هل تعطينا، كم قد رمتنا بالسهام لأننا من خلفها نبقى كمؤمنين، حتى حبانا ربنا بزيارة للكعبة الغراء كي يهدينا، كي يهدينا. فضل ناداني إلهي المجيب، فتح لي الأبواب حماني أجمل طيب. فضل ناداني إلهي المجيب، فتح لي الأبواب حماني أجمل طيب. أنا المعاصي ملتني الذنوب، أنا كنت لابس أسوأ ثوب. أنا المعاصي ملتني الذنوب، أنا كنت لابس أسوأ ثوب. لكن إلهي دعاني للكعبة زور وبقيت قريب. أنا المعاصي ملتني الذنوب، أنا كنت لابس أسوأ ثوب. أنا المعاصي ملتني الذنوب، أنا كنت لامس أسوأ ثوب. لكن إلهي دعاني للكعبة زور وبقيت قريب. وبفضل ناداني إلهي المجيب، فتح لي الأبواب وحماني أجمل طيب. وبفضل ناداني إلهي المجيب، فتح لي الأبواب حماني أجمل طيب. جتني فرصة لما أنسى، فرصة العمل لقيتني وصلت جدة طير وهدى كعبة المولى نادتني. جتني فرصة لما أنسى، فرصة العمل لقيتني وصلت جدة طير وهدى كعبة المولى نادتني. رحت قاصد دنيتي لكن التوبة خدتني، روحي طارت في الأمل والدموع على ما سابتني. أنا المعاصي ملتني الذنوب، أنا كنت لامس أسوأ ثوب. أنا المعاصي ملتني الذنوب، أنا كنت لامس أسوأ ثوب. لكن إلهي دعاني للكعبة زور وبقيت قريب. الحرام طفت بدموعي والندم ملا حياتي، شفت كعبة قلبي فيها بالهدى يحيى اللي آتي. الحرام طفت بدموعي والندم ملا حياتي، شفت كعبة قلبي فيها بالهدى يحيى اللي آتي. وقفت على بابك أقول قلبي يبكي مع دموعي، سامع الصوت يا حبيبي رجعت بذل وخضوعي. أنا المعاصي ملتني الذنوب، أنا كنت لامس أسوأ ثوب. أنا المعاصي ملتني الذنوب، أنا كنت لامس أسوأ ثوب. لكن